يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا المجلس القرآني المتجدد في برنامجكم بينات. ولا يزال الحديث متصلا مع إخواني المشايخ الفضلاء هنا، الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري والدكتور مساعد بن سليمان الطيار، ونحن في هذا المجلس في مدينة النماص في هذه الأجواء الجميلة الصباحية. وقد وقف بين الحديث في المجلس السابق في الآية في سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، قد انتهينا من هذه الآية وهي قول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وخصصنا الحلقة الماضية كلها للحديث عن هذه الحقوق العشرة التي في هذه الآية العظيمة، وكنا قلنا في بداية الحديث عن سورة النساء أنها كلها تسمى سورة الحقوق، إلا أن هذه الآية هي آية الحقوق في سورة الحقوق، فتميزت بهذه الميزة على سائر الآيات في هذه السورة العظيمة. ولعلنا في هذا اللقاء بإذن الله تعالى نبدأ في الحديث عن الآية التي تليها، وهي قول الله سبحانه وتعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ولعلنا قبل أن نبدأ في الحديث عن تفسيرها يا مشايخ أن نستمع إليها مع الإخوة المشاهدين مرتلة، ثم نعود للحديث عنها بإذن الله تعالى. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. وبعد أن استمعنا أيها الإخوة المشاهدون لهذه الآيات العظيمة من سورة النساء، نبدأ الحديث معا مشايخ دكتور محمد الخضيري. كنا تحدثنا في الآية التي قبلها دكتور محمد عن سر ختم الآية السابقة بقول الله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ولماذا ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الختام وهو ذكر صفة الخيلاء وصفة الفخر والكبر في نهاية الحديث عن هذه الحقوق العشر؟ الحقيقة أشرنا في الحلقة الماضية إلى أن سر ذلك هو العلم عند الله سبحانه وتعالى، أن هذه الحقوق لا يقوم بها من كان متصفا بصفة الكبر التي تجتمع في من هو فخور بنفسه ومختال في تصرفاته ومشيته وأفعاله. فالكبر مانع من القيام بالحقوق، وكما أن الكبر مانع من القيام بالحقوق فكذلك البخل، ولذلك قرنهم الله سبحانه وتعالى معا فجاء بالبخل بعد أن ذكر الكبر، لأن أعظم ما يمنع الإنسان من أداء الحقوق هو أن يتكبر عن الآخرين وأن يمسك ما بيده وما آتاه الله سبحانه وتعالى من فضله علما وجاها وقوة ومالا فلا ينفقه عليهم. فهذان أعظم أسباب منع الحقوق. جميل جدا. هل هذه الآية دكتور مساعد الآن الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، السلف عندما حملوا هذه الآية على اليهود خاصة، ما هو يعني وجه هذا التفسير الذي ذهب إليه السلف؟ طبعا إذا نظرنا إلى الأوصاف المذكورة عندنا وصفان الآن، أول وصف أو ثلاثة أوصاف، الذين يبخلون لواحدة، ويأمرون الناس بالبخل، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. السلف توجه حديثهم في هذه الآية على أنها مقصود بها اليهود، واختلفت محامل الآية عندهم. كيف؟ بمعنى قول الأول وهو الذي عليه جمهورهم أنهم الذين يبخلون في ذكر صفة محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به، ويأمرون قومهم بالبخل بالإخبار عن محمد صلى الله عليه وسلم، ويكتمون صفة محمد صلى الله عليه وسلم وهو ما آتاهم الله من فضله. والوجه الثاني الذين يبخلون بأموالهم ويأمرون الناس أن يبخلوا بأموالهم ويكتمون ما آتاهم الله من فضله من الأموال والأرزاق، فلا يحدثون بها على باب التحديث به بالنعم. بالنعم. فهذان الآن وجهان، وكلا الوجهين طبعا له من قال به، وإن كان القول الثاني يعني ورد عن ابن عباس وابن زيد فقط، وقول الأول وقول الجمهور. في الوجه الأول من حملها على العلم، لأنه معناه الذين يبخلون ويأمرون قومهم فقط بالبخل لأنه مخاصة باليهود، يعني تصير الناس هنا من العام المراد به الخصوص، المراد به الخصوص. والثانية سبب النزول يشير إلى أن اليهود يبخلون بأموالهم ويأمرون الأنصار بأن يبخلوا بأموالهم ويخوفونهم من الفقر، يخوفون الفقر، لا تدري ماذا يصير لك غدا، لا تنفق مالك لأنك لا تدري ماذا سيكون عليك غدا. طيب ألا يمكن أن تكون هذه الآية في قوله الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل امتداد للصفة التي قبلها في قوله ومن كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ألا يمكن أن تحمل هذه الآية وإن كانت نزلت أو كان المقصود بها يعني أصالة هم اليهود، ألا يمكن أن يستشهد بها يا شيخ محمد على من يتصف بهذه الصفة من المسلمين؟ بلى، بل كان ديدا السلف رحمهم الله يعني أن يتخوفوا وأن يذكروا الآيات التي وردت في حق الكفار الخلص في مقام التهديد والوعيد، وفي مقام يعني تحذير المؤمنين من الاتصاف بهذه الخصلة. صحيح أن الإنسان يعاقب العقوبة الكاملة على الاتصاف بالخصلة إذا اكتملت يعني شروطها وانتفت موانعها، لكن لا يمنع ذلك من أن يكون من اتصف بشيء منها أن يكون له جزء من عقوبته. أي نعم. ولذلك كان الصحابة يستدلون بالآيات التي نزلت في حق الكفار على أحوال يعني يطبقونها على أنفسهم، ليس من جهة أنهم سينالون نفس العقوبة التي ستكون لأولئك، ولكن لأن الله يكره هذه الخصلة ويذم هذا الفعل، إذن فكل من أشبه هؤلاء في شيء من أفعالهم فربما يعطى شيئا من جزائه. طيب ختم الآية دكتور مساعد في قوله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أفادنا هنا الآن أن هذا الوصف الذي هو في الكفار أيضا يكون في في اليهود أيضا يكون في الكفار. جميل. يعني كأنه من أوصاف كفر، سيأتينا إن شاء الله بعد أوصاف أخرى، لكن واضح جدا أنه من إقامة الظاهر مقام المضمر، فوقع معنى ذلك عندنا أنها في اليهود وكذلك في الكفار. جميل. وإن تكرمت عندي ملحظ آخر في قوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، أعني الذين يبخلون ويمرون الناس بالبخل. طبعا هذا أحد وجوه الإعراب فيها، لو تأملنا هذا الوجه الإعرابي سيكون من باب تفسير القرآن بالقرآن، لكن السؤال الذي يرد لو ورد عندنا وصف المختال الفخور في غير هذه الآية، فهل يصلح حمل ذاك على هذا؟ لا يظهر. عندنا مثلا في سورة لقمان نعم. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. نعم، والمختال الفخور في قصة لقمان في نظري لا يصلح أن تحمل على هذا، على هذا. فهناك هي أعم. ومع ذلك نقول هذا من باب تفسير القرآن من القرآن، لكنه تفسير سياقي، يعني تفسير بالقرآن من القرآن سياقي، بمعنى أن المختال الفخور هذا هم مثل لهم بمثال وهم اليهود. وإلا لو تأملنا الآية التي قبلها كما قلنا آية الحقوق. جميل، فيها فائدة الحقيقة ملحظ أحب أن ننبه إليه أيضا الإخوة المشاهدين. في القرآن الكريم غالبا يعلل ويذكر لك علة العقوبة أو علة الجزاء. في قوله سبحانه وتعالى هنا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. لماذا أعتدنا لهم عذابا مهينا؟ لكفرهم. نعم، فقوله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا إشارة إلى أن هذا الكفر هو سبب العذاب. فبقدر اتصاف الإنسان بهذه الصفة وهي الكفر بقدر ما يشدد عليه العقوبة التي ذكرها الله، كما في قوله سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم. يعني نعم، يعني لماذا كان لهم لبرهم؟ وقال وإن الفجار لفي جحيم، لفجورهم. نعم. ولذلك يقولون أبا عبد الله إن ذكر الظاهر في محل المضمر يفيد فوائد. الأولى أنه تعميم الحكم. نعم، يعني ممكن لو قال واعتدنا لهم أي لهم خاصة، لما قال الكافرين هذه شملت كل من اتصف بهذه الصفة، سواء بهذا السبب أو بغيره. أي نعم. الثاني الحكم على هؤلاء بما يقتضيه الوصف. أيوة. لأن هؤلاء الذين فعلوا هذه الأشياء ما حكمهم؟ لما قال للكافرين عرفنا الحكم. جميل. أي نعم. الثالثة من الأسباب إفادة العلية اللي ذكرها أبو عبد الله قبل قليل. أي نعم، وهي التي ذكرها أبو عبد الله قبل قليل، بمعنى أن يربط الحكم بها. لماذا أعتد لهم عذابا أليما؟ لكفرهم. جميل. لماذا الأبرار في نعيم؟ لبرهم. لماذا الفجار في جحيم؟ لفجورهم. وهكذا، وهي كثيرة في القرآن، جدا كثير. نعم. كثيرة في القرآن. نعم. في أيضا ملحظ بلاغي آخر أنت كرمتم، وهو تقديم للكافرين على عذابا مهينا. يعني الترتيب اعتدنا عذابا مهينا للكافر. وهذا كما سبق أن ذكرنا أن أن أن أن أن طبعا الفائدة الكبرى فيه هي قضية إيش؟ رعاية الفاصلة. والرعاية الفاصلة مقصد من مقاصد البليغ، هذه أولا. ثم يأتي النظر إلى أنه لما قدم للكافرين، يعني اعتدنا الكافرين، يبحث عن علة خاصة بهذا السياق. لماذا قدم الكافرين قبل ذكر عذابهم؟ تبشيعا لهذه الصفة، وأنهم هم أولى الناس بهذا. أي نعم، فيمكن يكون له أكثر من فائدة بلاغية في تقديم اللي هو المتعلق الجار والمجرور. هذه بمناسبة ذكر التقديم والتأخير دكتور مساعد، الحقيقة هذا يعني التدبر فيه، التدبر في دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم ضرب من ضروب العلم وضرب من ضروب تدبر القرآن الكريم وفهمه رائع جدا. يعني أنا أنصح الإخوة عندما يقرؤون القرآن الكريم أن يتأملوا في مثل هذه المواطن، وهي كثيرة في القرآن الكريم. مر بنا في الآيات في أول السورة من بعد وصية يوصي بها أو دين. نعم. مع أن الدين مقدم عندنا على الوصية، لكن قدمت الوصية في القرآن لأجل العناية بها، ولأنه لا يوجد من يقوم بها في الغالب. جميل. صاحب الدين يحفظ دينه. نعم، وأنا وجدت أن العلماء المتقدمين والمتأخرين يتفاوتون تفاوتا كبيرا في إدراك دلالات أسرار القرآن الكريم، وأن الله سبحانه وتعالى يفتح على بعضهم ما لا يفتح به على الآخر في مثل هذا المواطن. لماذا قدم قوله سبحانه وتعالى وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا في مثل هذه الآية، في مواضع آخر وأعتدنا لهم عذابا مهينا، يعني يذكر الضمير. نعم. وأيضا في الآية التي ستأتي معنا والذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لماذا قدم الإيمان بالله على الإيمان باليوم الآخر؟ لماذا قدم هذه العلة والذين ينفقون أموالهم رياء الناس قدمها ثم جاء بعدها والذين لا يؤمنون بالله؟ نعم. مع أن الإيمان بالله حقه التقديم لأنه أعظم. صحيح. وهكذا، فدلالات البحث عن دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم من أهم ما ينبغي على طالب العلم أن يعتني به. وحتى أنا أنصح الإخوة الذين يعني لهم حظ من العلم والبلاغة أن يقربوا هذا للناس. صحيح. يقربوا هذا للناس، لأن العبرة الآن ترانا ملينا الآن من الفلسفة. أحيانا عندما تأتي تعرض للناس مسألة علمية بصعوبة وتستخدم فيها المصطلحات العلمية الدقيقة التي لا يدركها إلا المتخصصون، هذه هي سهلة، لكن الصعوبة الآن والتميز الآن هو أنك تقرب المعاني الصعبة هذه للناس، لعامة الناس، حتى يفهمونها. والأعجب يا أبو عبد الله في التقديم والتأخير، حينما تنظر الآية هذه والتي تليها، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، بعدها قال وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقناهم، يعني انعكست. أي نعم. لاحظ مثال آخر نفس الفكرة، وإذا صار التقديم والتأخير في آيات متوالية، لما قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض، لاحظ خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السماوات والأرض. هنا قال إيش؟ قدم الأرض على السماوات. فالنظر هنا أنه يجعل يعني المتدبر ينظر لماذا قدم الأرض على السماء هناك وقدم السماء على الأرض هنا في آيات متوالية. جميل. واضح هذا؟ فهذا عندي أنه أيضا قد ندرك نحن أحيانا أسرار التقديم والتأخير. ذكر العلماء 10 أسرار من أسرار التقديم والتأخير، ولكن أن تدرك في السياق الواحد سر التقديم والتأخير بين لفظتين فهذا لا شك أنه ماذا؟ وأنا أذكر أنه أننا هذه الآية في برنامج بينات لأول برنامج قدمنا ذكرنا سر تقديم الأرض على السماء والسماء على الأرض. طبعا لعلنا نحيل طبعا من باب حلقات البرنامج موجودة بمناسبة في ملتقى للتفسير كاملة 28 و29 و30، وهذه السنة الرابعة الآن ما شاء الله. أشير إلى آية الحقيقة ورد في هذا ولها نظائر لكنها مرت بي يعني قريبا، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. نفس الفكرة، والله خير الرازقين. في الأول قدم التجارة وفي الثاني قدم اللهو. إذا هل يمكن نقول للمشاهدين أن هذا موطن بحث أن يجتهد أحدهم في جمع يعني صورة هذا التقديم والتأخير المتوالي الذي يقدم لفظة على لفظة ثم يأتي بعدها في نفس السياق تقديم اللفظة المتأخرة على اللفظة المتقدم؟ عند الآن ثلاث مواطن ذكرناها. جميل. هذا الحقيقة بحثه ممن رأيته تحدث عنه باحث، المشكلة أنا نسيت اسمه. أيوة. لكن له كتاب قيم، رسالة دكتوراه، دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم. ثلاث مجلدات؟ لا، مجلد واحد. نعم، وأيضا بلاغة التقديم والتأخير. أيوة. نعم، في ثلاثة مجلدات اللي طبعته. وفي أيضا رسالة صغيرة أسرار التقديم والتأخير. نعم، وهذا الكتاب موجود على الإنترنت على ملتقى التفسير اللي هو دلالات التقديم القرآن الكريم، قدم له الدكتور عبد العظيم المطعني رحمه الله. رحمة الله عليه. توقف الحقيقة لأنك تعرف موضوع التقديم والتأخير في البلاغة من الموضوعات التي اعتنى بها العلماء قديما. حتى من أيام سيبويه في كتابه الكتاب أشار إلى معاني التقديم والتأخير، لكنها بإشارات دقيقة ويعني عامة تقييد. نعم، فلما جاء عبد القاهر الجرجاني رحمه الله في كتابه دلائل الإعجاز فصل تفصيلا رائعا في دلالات التقديم وأسراره في اللغة العربية وفي البلاغة العربية، وجاء الزمخشري في كتابه الكشاف وأبدع أيما إبداع في استخراج دلالات التقديم في القرآن الكريم، ومثله صاحب نتائج الفكر اللي هو السهيلي. سهيلي، وهذا نرى أنه رجل يعني لم يبرز ما عندهم العلم، وأخونا الدكتور محمد فوزال عمر. أيوة. بحث مسألة التفسير وعلم القرآن عند السهيلي، والحقيقة نصحته بطبيعته لأن كثيرا من طلاب العلم لا يعلمون عن بلاغ ما عندها ما عند هذا الرجل من البلاغة، ومثله أيضا وعندي أنه من أنفس من يعني من يشير إلى هذا الطيبي. أو صح، في الحاشية. نعم، في الحاشية، في الحاشية على الكشاف، بس أنها غير مطبوعة يا دكتور. الآن موجودة على الأقل على النت رسائل الجامعية التي قرابة 8 رسائل موجودة يمكن تقرأ. استخراج هذه المواطن الحقيقة مهمة جدا لأنها نوع من إدراك أسرار الإعجاز، وأن الله سبحانه وتعالى حينما تكلم بهذا الوحي يضع الكلمة في مكانها المناسب لأنه هو أعلم بالكلام، وهو سبحانه وتعالى الذي علم الإنسان ما لم. وهذا الكتاب حكيم. نعم. نعم. كتاب أحكمت آياته. نعم. ثم فصلت. نعم. وراء ذلك من الحكمة. بمناسبة ذكرك للسهيلي رحمه الله صاحب كتاب نتائج الفكر في النحو، ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد يعني له يعني نقل نقولات كثيرة جدا عن السهيلي. نعم، وهي من أبرز وأجمل ما ذكره ابن القيم، مع أنه ما يشير إلى المصدر أحيانا، لكن الغالب أنه ما يشير. ولذلك أذكر الذي حقق الشيخ محمد البنا، محمد إبراهيم البنا، هو الذي حقق كتاب نتائج الفكر، فحمل حملة شديدة على ابن القيم. لماذا لم يذكر؟ نعم، مع العلم أن منهج كثير من المتقدمين أنهم لا يشيرون إلا نادرا. لكن الشاهد أنه ذكر يعني قال أنه معظم ما في كتاب بدائع الفوائد من الاستنباطات والفوائد مثل هذه مأخوذ من كتاب نتائج الفكر وغيرها من كتب السهيلي رحمه الله. طيب نعود إلى أصل الفكرة اللي أنتم طرحتموها، وهي قضية التقديم والتأخير وتطبيقها على الآية. ما معنى؟ هنا قالوا الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، كأنه أشار إلى سبب حصول هذه الخصلة منهم، وهي أنهم لا ينفق إذا أنفقوا رئاء، كأن ذلك أي نعم لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فالذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر يتوقع منه إذا أنفق أنه يريد المفاخرة والمكاثرة والجاه والمنزلة وإلى آخره، مع أنه يبذل المال ويخرجه، والمال عزيز على النفس، يعني ما يخرج إلا بقوة وجهد، ولكنهم يريدون به الجزاء العاجل وهو مراعاة الناس، فأشار إلى هذا بهذه الطريقة. لكن لما جاء إلى بيان الحقيقة كيف تبدأ مع الإنسان، قال وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. يعني هذا الترتيب الطبيعي، هذا الترتيب الطبيعي، الإيمان أثر من آثاره، أي نعم، الإنفاق مما رزقهم الله. أبو عبد الله، لو قلنا بما قاله سيبويه أن العرب تقدم ما لهم به عناية، يعني وهذه عبارة قريب من عبارته، الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، هم الآن عنايتهم إيش؟ بالناس ومراءاتهم. نعم. ويغيب عنهم إيش؟ أيضا هذا، فهذا يكون فائدة أيضا أخرى. نعم. والفوائد البلاغية يقولون لا أين والنسات لا تتزاحم. نعم. يمكن اجتماعها على معنى واحد. طيب نعود يا أخواني إلى شيء مهم جدا في الآية، لم نفصله ولم نبين معناه، وإن كان كثير إن شاء الله من إخواننا المجاهدين يفهمونه. لما قال يبخلون، ما معنى البخل؟ هو قبض اليد وإمساكها عن الإنفاق في الأمر الذي يجب على الإنسان. في الأمر الذي يجب، أي نعم، لأنه ما يستحب، إن بذل الإنسان فهو محمود، وإن لم يبذل فلا لم يذم. أي نعم، لم يذم. فالمقصود إمساك عن أمر واجب، سواء كان إمساك المال أو إمساك العلم أو إمساك الجاه والمنزلة، كلها تسمى بخلا، كلها تسمى بخلا. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال وأي داء أدوى من البخل، وكان يستعيذ بالله من البخل. الله أكبر. وفي كثير من الحديث التي تبعتها في استعاذاته عليه الصلاة والسلام أجد أن الكبر والجبن والبخل والهم والحزن، يعني هذه الخمسة والكفر والفقر وعذاب القبر، أو هذه السبعة، من أكثر الأشياء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يركز عليها في تعوذه بالله عز وجل. الله أكبر. لأنه إذا أصيب الإنسان بشيء منها حصل بسببها شر كثير على الإنسان. فنحن نقول الذين يبخلون، هناك أناس آخرون أشد منهم، وهم من يبخل ويضيف إلى ذلك أن يريد أن يشاركه الناس في هذا البخل، فهو يمنعهم حشف وسوء كيف، أعوذ بالله، يعني له يعطي ولا يخلي الناس يعطون. إذا جاء الناس يعطون أو يتصدقون هددهم وقال لهم انتبهوا، احتسب في، أي نعم، يعني نصب نفسه واعظا لئلا يتصدقوا. وسبحان الله، طبيعة من يقع في فاحشة أو منكر يحب أن يكون الناس مثله لئلا يتغاضلون، يعني يصيرون أفضل. ولذلك يقول أحب الناس أو الفتاة التي تقع في الزنا، نسأل الله العافية، أحب شيء إليها أن يشاركها بنات الحي في الزنا، لأن أساس ما تنفرد بهذه الخصلة الذميمة. لذلك قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. لاحظ البخل، يعني الله سبحانه وتعالى نهى عنه وذمه في القرآن الكريم ذما شديدا، والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ منه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحب مكارم الأخلاق عليه الصلاة والسلام، ويرى أن الإكرام من علامات الإيمان، فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نعم، وخلق من الأخلاق. صحيح. وكان عليه الصلاة والسلام يثني على الكرماء حتى في الجاهلية، كان يذكر عبد الله بن جدعان، ولما وقعت سفانة رضي الله عنها بنت حاتم الطائي في الأسر، فقالت يا رسول الله أنا ابنة حاتم الطائي. نعم. فقال أطلقوها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. يحب مكارم الأخلاق. نعم. صحيح. ويكرم الضيف. نعم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي، لاحظوا يا إخواني سبحان الله العظيم، يعني مثل هذه المعاني العظيمة والأخلاقيات، أخلاق الكرم والشجاعة والحلم من الأخلاق التي يعني اجتمعت عليها الفطر في الجاهلية وفي الإسلام، أليس كذلك؟ بل حتى في الديانات الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي فخاف عليه الصلاة والسلام خوفا شديدا، فجاء إلى خديجة رضي الله عنها وهو يرجف فؤاده، صح؟ لا شك. فلما يعني قص عليها القصة قالت والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا لا يخزيك الله؟ لماذا؟ نعم. استنبطت ذلك، قالت والله إن لا يخزيك الله أبدا، إنك لتقري الضيف وتحمل الكل وتغيث الملهوف وتعين على نوائب الدهر. ومن كان هذه حاله كلها أخلاق، فلن يخزيه الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني شف يعني كلها أخلاقيات، إكرام الضيف وإغاثة الملهوف. فالشاهد أن في قوله سبحانه وتعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل هنا إشارة إلى ذم هذا الخلق. نعم. سواء كان بخلا يا دكتور مساعد. نعم. بالمال أو الذي يتبادر إلى الذهن عندما يقال هذا إنسان بخيل، أو بخلا أو كان بالعلم، بخلا بالجاه أو بخلا بالعلم أو بخلا بما كل ما يمكن أن يقدم. والقوة، القوة البدنية. نعم. أيضا البخل بها داخل في هذا الأمر. جميل. قال النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، ما يدل أنه وسع بين البخل حتى جعلها في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. وإن كان تلاحظون أنه قالوا الذين ينفقون أموالهم، فصرح بالمال هنا، ما يشير إلى أن البخل الذي ذكر ينصب أول ما ينصب على البخل بالمال، لكنه أعم أيضا من. نعم. البخيل بماله والبخيل بجاهه أحيانا يكون يعني أشد إثما من البخيل بماله. نعم. لحاجة الناس إلى الجاه ولحاجة الناس إلى العلم. صحيح. بعد ما انتهينا من البخل دعونا نتحدث يا أبا الملك عن الكتمان، ويكتمون ما أتاهم الله من فضله. ما المقصود بهذه الصفة؟ طبعا إذا كانت في اليهود فأكبر ما كتموه يعني من الفضل هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، ولهذا كانوا هم يتوقعون أن يخرج منه، أو كانوا يتمنون أن يخرج منه، فلما خرج من العرب حسدوهم على ذلك. نعم. وكتموا الله سبحانه وتعالى. اختص بني إسرائيل وأكرمهم بأن بين لهم صفات النبي المنتظر. نعم. رجاء أن يكونوا أول الناس إسلاما وإيمانا به، يعني يسر لهم طريق. نعم. الإيمان به، وهذا من فضل الله عليهم، ولكن كانت النتيجة أنهم كانوا أول من جحد به عليه الصلاة والسلام. ولذلك تذكر صفية رضي الله عنها عندما أخبرت بأول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاء اليهود وجاء شيوخ اليم المدينة يعني ينظرون في حال النبي صلى الله عليه وسلم. تذكرون أيضا قصة عبد الله بن سلام أنه عندما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة، وكان من زعماء اليهود ومن علمائهم، قال فلما رأيت وجهه علمت أنه هذا ليس بوجه كذاب، وهو عالم من علماء. فتذكر عن حيي بن أخطب والدها أنها سمعته وهو يتحدث مع عمها مع أخيه، فيسأله فيقول له هل هذا الرجل هل هو محمد هذا هو النبي المنتظر؟ قال نعم اي وربي انه هو. قال فماذا اعددت له وماذا يعني ترى؟ فقال معاداته حتى الموت او عداوته ما بقيت، وانكره واصبح من حتى مات على اليهودية. اعوذ بالله. فهذا لا شك ان فيه يعني طبعا بعض الناس قد يسأل يقول كيف كتم اليهود أمر محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله سبحانه وتعالى قد نص النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة مبشرا بنبي يأتي من بعد اسمه أحمد، يعني مكتوبا يعني خلاص يجدونه مكتوبا. نعم. عندهم لابد أن يكون عندهم في النسخ الموجودة بين أيديهم. ولهذا تجد أمر محمد صلى الله عليه وسلم يعني مصرحا باسمه، ولكنهم حذفوه بطريقة طبعا عبارات أخينا الاحترافية. أي. حتى يعني بعض الأناجيل التي وجد فيها التصريح مثل إنجيل برنابا. نعم. ألغي من الأناجيل المعتمدة، ليس من الأناجيل عندهم معتمدة. فيبدلونه يعني بكلمة هم يعرفون المراد منها وغيرهم لا يعرف، مثل بدل كلمة محمد كتبوا مشتهيات في سفر إذا ما كنت واهم يعقوب أو وكتبوا في بعض في يعني حذفوا أخذوا اسمه ووضعوا اسما آخر يوافق اسمه بحساب الجمل. وطبعا لها قضية أخرى حساب الجمل ليس هذا طبعا وقت عرضها، لكن من باب الفائدة أن حساب الجمل معتبر في يعني عند اليهود في علمهم وكتابهم، فاستخدامه في كتبهم هو الموطن الصحيح. أما استخدامه عندنا فليس كذلك لأنه ليس من علوم العرب فلا يصح استخدامه، أو أن يوجد صفته صلى الله عليه وسلم بحيث هذه الصفة لا تنطبق إلا عليه فقط، وهذه كثيرة جدا في التوراة والإنجيل، أو أن توجد ذكر أحوال أمته، أحوال لأمته، ولا تنطبق هذه الأحوال إلا على أمة محمد، مثل ما ورد في سفر داود اللي يسمى المزامير، هو يتكلم عن الحجاج الحمادون، والحجاج الحمادون الذين يأتون إلى الأرض إلى وادي بكة، وطبعا حرفوه إلى وادي البكاء، ليس هناك أمة فيها حجاج وحمادون ويأتون إلى وادي بكة إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأين الذين الحمادون؟ كثير والحمد لله. فإذا المقصود أنه موجود واضح جدا عندهم، لكنهم يحرفونه نعم، إما بتحريف تحريف الاسم أو بتحريف الدلالة، فيتأولونه على غير المراد، على غير المراد منه. سبحان الله، حتى بعد تحريفهم وبعد حذفهم لما دلالات النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم بقي فيه. وأذكر أنك ذكرت لي أحد أي نعم، أنا أذكر أني قابلت رجلا كان قسيسا كبيرا من قسس أثيوبيا، كان يتبعه خلق كثير، فالرجل لما طبعا تعلم، حتى تعلم في إسرائيل، تعلم العبرية، كان يقرأ الكتاب المقدس بها. نصراني هو نصراني؟ لا نصراني، يعني في التعامل بين النصارى واليهود في الدراسة نعم بحكم وعندهم معاهد هناك متخصصة. والنصارى كما تعلم يؤمنون بالكتاب العهد القديم والعهد الجديد. نعم، فهذا الرجل أنا سألته سؤالا محددا، وكان ذلك في مسجدي لأنه زارني في المسجد جزاه الله خيرا، فقلت له هل تجدون في الكتاب المقدس عندكم ذكرا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لي بالحرف الواحد، أنا وجدت في الكتاب المقدس أكثر من 70 موضعا لا يمكن أن تنطبق إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لو استطعت أن تحرف واحد أو اثنين أو ثلاثة منها لغيره فإنها منطبقة جميعا ومجتمعة، لا يمكن على أحد من خلق الله أن تجتمع إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن القوم قوم بهت، أنكروا وكتموا كما ذكر الله عز وجل في هذه الآية. سبحان الله، تلاحظون وهذا الرجل لما أسلم بالمناسبة أسلم معه 12,000 إنسان. نعم، وقصته مشهودة وقد كتبت في جرائدنا نحن ما شاء الله، نقابل معه بعد مجيء لمكة والمدينة ما شاء الله. نعم، تلاحظون يا أخواني حتى في اليهود والنصارى حرفوا الكلمة عن مواضع وتأولوا تأويلات هي تحريفات في الحقيقة، وكان هذا سبب من أسباب الانحراف حتى عندهم في اليهودية والنصرانية. أيضا في الإسلام وقعت كثير من الطوائف في التأويل الذي هو بمعنى التحريف في الحقيقة، فحرفوا معاني الصفات وحرفوا دلالاتها لمعاني باطلة، فكان هذا سببا أيضا من أسباب انحرافهم وضلالهم وبعدهم عن الحق. ولذلك ليس هناك مثل منهج أهل السنة والجماعة في إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه من الأسماء ومن الصفات دون تأويل أو تحريف أو تعطيل أو تشبيه. إذا سمحت شيخ عبد الرحمن، في قوله ومن يكن الشيطان له قرينا، يعني أيضا لاحظوا من يكن الشيطان قرينا له، فأيضا في تقديم، لاحظ كثرة التقديم والتأخير. طبعا القرين بمعنى إيش؟ المقارن، المصاحب، المصاحب، الملازم، يعني من قرن الشيء بالشيء كأنه ربط شيئا بشيء، ومنه أخذ طبعا قرن الشاه وغيره. فمادة قرن كما لاحظنا في الأصل تدل على ربط شيء بشيء، طبعا الآن تستخدم المقارن بمعنى الموازن، يقول مثلا فقه المقارن وفقه الموازن، والمصححون اللغويون يقولون هذا خطأ، وإنما الصواب الفقه الموازن، التفسير الموازن، وهكذا. فلأن المقارن لا يعطي مدلول الموازنة، والعمل الذي يقوم به من يقول فقه المقارن أو التفسير المقارن هو عمل موازنة، موازنة بين أقوال أو بين مذاهب وغيرها. لكن كما يقولون إيش خطأ إيش مشهور خير من صواب. هذا تصدق حتى من دلالات اللغوية في عند العرب أن القرين المقارن عندما تقرن جمل بجمل، ونحن عندنا هنا في النماص عندما نستخدم البقر في الحرث، فعندما تأتي إلى الثورين الذين تعمل عليهما تضع بينهما مقرنة، هذه الخشبة هذه تسمى مقرنة لأنها اشتربت مقرنة. نعم، فيقول يقول الفرزدق يقول وابن اللبون إذا ما لز في قرن، هذا هو لم يستطع صولة البزل القناعيسي، يعني جملا كبير بازل مع جمل صغير ما يقدر يجاريه في نفس ال... أي نعم. فيعني يبدو أن المقارنة فعلا فيها هذا المعنى، معنى الربط ليست الموازنة، لكن زي ما كما تفضلت يعني أصبحت كلمة شائعة الآن، دراسة مقارنة، دراسة فقه مقارنة. أيضا في دلالات الأفعال أول قال والذين ينفقون، فجاء بها بإيش؟ صيغة المضارع التي تدل على التجدد والحدوث. نعم، ثم في الآخر نفى قال ولا يؤمنون للدلالة على الاستمرار، يعني إذا نفي الفعل دل على استمرار النفي في الزمن، لأنه أطلق قال ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وطبعا لما يقول لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر هل تكون إيش من باب؟ طيب أليس الإيمان بالله يشمل الإيمان باليوم الآخر؟ بلى، لماذا خصص اليوم الآخر؟ استقلالا، ولا الله جاء الدلالة على استقلاله جاء بقوله ولا، فاستقلال يدل على أهميته، ودلالة على أيضا أن الإيمان باليوم الآخر، يعني الإيمان باليوم الآخر استقلالا، لو كانوا يؤمنون باليوم الآخر لكان من اللوازم أنهم يؤمنون من بالله، ولكن إيمانهم بالله لا يلزم من الإيمان باليوم الآخر، مثل ما حصل من كفار مكة. يعني في كفار مكة كانوا يؤمنون بالله وإن كانوا مشركين، ولكنهم لا يؤمنون باليوم الآخر، لكن من آمن باليوم الآخر فالأصل أنهم يؤمنون بالله. نعم. والإيمان باليوم الآخر بالمناسبة يعني يتردد ذكره في القرآن كثيرا، بل هو أكثر أركان الإيمان ذكرا بعد ذكر الإيمان بالله، والسبب في ذلك أنه لا يمكن أن تستقيم الحياة إلا به، ولا يمكن أن يسعد الناس إلا به، عندما يصبر الإنسان على الأذى، يصبر على الظلم، عندما يصبر على العبادة والطاعة، عندما يجد أنه قد فضل عليه آخرون بأشياء قد أوتوها من مال وجاه وبنين إلى آخره، كل ذلك الذي يصبره عليه ويجعله يتحمل ولا يحسد الآخرين ولا يتكبر عليهم، إيمانه بأنه سيلقى جزاء صبره وتواضعه وإنفاقه وصلاته وقيامه بالليل في الدار الآخرة. ما الذي يمنع؟ أنا أقول لطلابي دائما المؤمن عندما يجد 500 ريال ملقاه في مكان لا يراه فيه أحد إلا الله، ما الذي يمنعه من أخذها؟ مراقبة الله ورجاء اليوم الآخر، أي خاف أنه سيحاسب عليها، كل درهم ستدخله في جوفك هناك حساب وعقاب وعذاب. وانظر إلى إشارة الله لهذا المعنى في قوله في سورة المطففين في أولها ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ثم ترك كل وركز على اليوم الآخر هذا. نعم. فقال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ذكرهم يا سلام. نعم. يعني كأنهم لو كانوا يتذكروا اليوم الآخر ما كانوا يعني طففوا المكيال والميزان، لأنه شيء معلوم يعلم أنه من الظلم البين، فالله ذكرهم وعظهم والموعظة كانت في مكانها. أيضا قرن الإيمان بالله مع الإيمان باليوم الآخر في القرآن كثير. نعم. صحيح. مما يدل على أهمية يعني هذين الأمرين وارتباطهما ببعض، فهذا أيضا الإيمان بالله اللي هو الإيمان بالله واليوم الآخر، وهذا ورد طبعا في القرآن في آيات كثيرة صحيح. طيب، مقارنة الشيطان لما قال ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، يعني ماذا يتصور من يكون الشيطان له قرينا؟ ولهذا نقول سبحان الله لو أن تأملت أحوال بعض الناس لوجدت بالفعل أن قرينه هو الشيطان، نسأل الله العافية، لأنه لا يصدر منه إلا إيش؟ إلا هذه الأعمال السيئة والشر، مثل الساحر والكاهن، هؤلاء لا يمكن أن يصدر عنهم خير، لا يمكن سبحان الله، لأنه لا يستطيعه. لماذا؟ لأن قرينه هو من؟ الشيطان. هو الشيطان، انظر يا بالبخل وينهاه عن المعروف. انظر يا أبا عبد الملك وأبا عبد الله، تجد الرجل هذا الذي قارنه الشيطان عندما يأتي بذل المال في خير، افترض هؤلاء المساجين بسبب ديون عليهم، تقول له يا فلان ما نستنقذ هؤلاء؟ يقول لك خليهم، هؤلاء تطلعهم بكرة يرجعون نفس العادة، خلوا يتأدب وخلوا كذا. تقول يا أخي فيهم ناس مضطرين وفيهم. طيب فهو يعظك. طيب نبغى نسوي حفلة سمر بتكلف 100,000 ريال ولا 200,000، أول من يساهم فيها هو، هنا يكون أول المساهمين، وهنا يكون أول الذابين المنافعين على عدم فعل الناس للخير. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء. بارك الله فيكم يا أخوان. يبدو أن الوقت أدركنا في هذا المجلس، لعلنا نستكمل الحديث عن هذه الآيات في المجلس القادم بإذن الله تعالى. أيها الأخوة المشاهدون الكرام، انتهى وقت هذا اللقاء. تقبلوا تحياتي وتحيات مشايخ دكتور محمد خضيري ودكتور مساعد الطيار، وتحياتي أنا أيضا من هذا المكان في مدينة النماص، حتى نلقاكم إن شاء الله في اللقاء القادم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها